قضية الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الإخلاص من شأن عظيم في طلب العلم، فكيف تصحح النية في الطلب خاصة في الجامعات والمدارس؟ يصحح بأن ينوي كما سئل الإمام أحمد، أن ينوي في طلبه العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ويقصد به وجه الله والدار الآخرة، ويجاهد نفسه. كذا كان يكون يأتي الإنسان يكون مكافآت أو كذا، يعني يجاهد نفسه، يجعل المال ما يكون من مكافآت مشجع معين، لا يجعل وسيلة لا غاية. والنية لا سكن من أصعب الأمور، لكن الإنسان يجاهد يدافع. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الموعود بالهداية. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فإذا جاهد الإنسان فإن الله تعالى وعده بالهداية، يجاهد حتى تستقيم وحتى تصح نيته. وفق الله جميعا طاعته، ورزق الله جميعا، وصلى الله على محمد وسلم.